وحي ونبي وكتاب وجهاد السلام تحمل للدنيا هديا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك لهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم أجر الحق على ألسنتنا. اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. أسأل الله عز وجل العلي القدير أن تكون هذه الجلسة وهذه الكلمات في ميزان حسناتنا أجمعين، وأن تكون حجة لنا ولا تكون حجة علينا. وصلت الإمدادات والمتطوعين إلى المدينة المنورة، وسيدنا أبو بكر الصديق بيقابل وفد من أهل اليمن ذو الكلاع الحميري. وقلنا ان اهل اليمن كانوا معروفين بالملوك، كان كل شيخ قبيلة كان هو في حد ذاته ملك، وبيلبس التاج المرصع بالجواهر واللآلئ، ويعني والتوب الواحد العباية الواحدة بتاعتهم كانت تأكل فقراء المدينة المنورة. ذو الكلاع الحميري لوحده كان معاه 1000 عبد. فسيدنا أبو بكر الصديق لما قابل ذو الكلاع الحميري، فنظر إليه ذو الكلاع الحميري فوجد ذو الكلاع رجلا يعني بسيطا معروق الوجه ناحل الجسم، يعني شكل سيدنا أبو بكر يلبس رث الثياب. فقال: ما هذا يا خليفة رسول الله؟ فقال سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه: هذا ما تركنا عليه رسول الله، ده اللي سبنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وما بال ما نحن فيه واللي احنا لابسينه ده؟ فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه: زينة الحياة الدنيا. فقال ذو الكلاع الحميري: والله ما يكون في عرفنا تابعا يرتدي خيرا من سيده، فأنت سيدنا وسيد العرب وسيد المسلمين. وألع ذو الكلاع الحميري العباية بتاعته والعمامة بتاعته ودفعها إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، قال: هي للمسلمين، افعل بها ما شئت، وعبيدي هم أحرار لوجه الله، قاتل بهم من شئت. ذو الكلاع الحميري لما عمل كده كل ملوك اليمن عملوا زي ما عمل ذو الكلاع الحميري. وحقيقة وقفة يعني أهل اليمن، ودائما اليمن يأتي منها الخير، كل الخير، هم رقاق القلوب، هم صادق الإيمان، أهل اليمن هم نجدات المسلمين. وكان يعني اعتماد المسلمين على في فتح مكة على أهل اليمن اعتماد أساسي، رغم أن معظم أهل اليمن ما هماش صحابة وما شافوش النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم كانوا خير التابعين. مش شرط أن أنت تكون صحابي علشان تكون أهل نجدة وتكون أهل مروءة وتكون أهل خير، أبدا مش شرط. ليه؟ لأن مهم الإيمان بتاعك اللي في قلبك شكله إيه. ذو الكلاع الحميري وأهل اليمن جميعا ده هم اللي جم مدد لسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ما كانوش صحابة لكنهم كانوا بيحملوا في قلوبهم إيمان يعني كالجبال الرواسي. لو أرادوا أن ينالوا الصرية، أرادوا أن ينالوا النجوم في السماء بهذا الإيمان لنالوا النجوم بهذا الإيمان. سيدنا ذو الكلاع الحميري ومن الصحابي لكن نقول سيدنا، هذا الرجل لما فعل هذا كل أهل اليمن وكل ملوك اليمن حتى فاض المال عند سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وهو بيجهز لحروب فتوح الشام. المال أصبح فائض عند سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، والأول مرة يفيض المال عند سيدنا أبو بكر الصديق. الكلام ده كله كان بعد سيدنا خالد ما فتح الحيرة. بعد سيدنا خالد ما فتح الحيرة سيدنا أبو بكر الصديق لم يرسل إلى الشام أحدا بعد أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، وفضل لغاية شهر ربيع الأول أو شهر جمادة الأول ما بيفكرش أبدا في فتح الشام، لأن كان كل همه أنه يراقب ويعرف إيه اللي بيحصل في العراق. وهو ده العقلية العسكرية الفذة العظيمة لسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. هو مركز في جبهة، في جبهة شديدة وقوية وهي أضعف من الجبهة التانية. سيدنا أبو بكر عنده جبهتين، جبهة الفرس وجبهة الروم، الجبهة الشرقية والجبهة الغربية. بدأ سيدنا أبو بكر بالجبهة الضعيفة اللي أقل قوة من الجبهة التانية، واطمأن تماما لغاية ما وصل خالد بن الوليد وفتح الحيرة. بفتح الحيرة يبقى تحققت نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم وفتحت الحيرة. لما فتحت الحيرة سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كأنه إيه يعني فاء من الهم والحمل الضخم اللي كان على سيدنا أبو بكر. انتهت حروب الردة وفتحت الحيرة، يعني استقر للمسلمين قاعدة قوية جدا جدا في العراق، واطمأن تماما سيدنا أبو بكر للعراق. وده كان في شهر ربيع الأول زي ما قلنا وإحنا بنتكلم على الفتوح. سيدنا أبو بكر الصديق بدأ يفكر في فتوح الشام بعد فتح الحيرة، وعقد العزم عقدا كاملا تاما بفتح بحروب الشام بعد أن فتح خالد بن الوليد عين الطمر. وبدأ سيدنا خالد يتجه إلى دومة الجندل، سيدنا أبو بكر الصديق عزم على الناس بقى أن احنا نفتح، أن احنا نبدأ نغزو الشام. وسيدنا أبو بكر الصديق زي ما قلنا الرؤية بتاعت سيدنا شرحبيل بن حسنة رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا أبو بكر الصديق كان عنده مبدأ الشورى مبدأ أساسي، رغم أن أبو بكر الصديق من أولياء الله ورجل مبشر بالجنة ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأعلم الأمة، ويعني كل الصفات اللي يعني اللي تخليه عنده المقدرة على اتخاذ القرار لوحده موجودة، مش زي أي واحد استولى على الحكم في أي زمان وفي أي مكان من أرض المسلمين، بيستولي على الحكم بأي طريقة وبيصبح كأنه إله في الأرض. الرأي رأيه والكلمة كلمته والشورى شورته، وهو باعث النهضة وهو باعث المجد وهو اللي عامل وهو اللي هنا وهناك. ويعني المكان اللي هو فيه إذا كانت أي دولة من اللي هو فيه ملهاش وجود بغيره، وهو أصل البلد، وهو لا يملك أي مقوم من مقومات الحكمة ومن مقومات الولاية ومن مقومات التقوى غير القوة، غير الاضطهاد، غير التسلط بالقوة. ورغم ذلك بيقول أنا في الأرض وربنا في السماء، أعاذنا الله وإياكم. سيدنا خالد بن سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، الشورى اللي اتعلمها من النبي صلى الله عليه وسلم أصل من أصول الحكم في الإسلام، أصل من أصول زمان العزة. لا تصنع عزة في الإسلام بغير شورى إطلاقا، لا تصنع عزة في الإسلام بغير الرأي والرأي الآخر، لا تصنع عزة في الإسلام بغير الشورى الملزمة للحاكم الذي أخذ الشورى. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وهو أقدر الخلق في زمانه على أنه يدلب رأيه، ورأيه هو الأصل ورأيه هو الراجع، ولكن رغم ذلك يأخذ بالشورى ويسمع الرأي ويسمح بالمخالفة ويناقش المخالف. ورغم أن المخالف ممكن يسيء في إبداء الرأي إلا أن له الأمان ويعلم أنه آمن أمانا كاملا مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. الشورى جماعة أصل من أصول، مش من أصول الحكم، ده أصل من أصول ديننا، من أصول الإسلام الشورى. أنت مع أهلك ومع زوجتك ومع أولادك لابد أن أنت تاخد شورى، ولابد أن أنت تاخد رأي، ولابد أن أنت تعلم أولادك من صغرهم أن هم ياخدوا الرأي، وأن هم يقولوا الرأي، وأن هم ما يخافوش، وتديهم الأمان أن هم يقولوا، وتديهم القوة على أن هم يقولوا رأيهم، وأنت تسمع رأي الناس بتوعك، وتسمع رأي أهل بيتك ورأي ناسك. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه جمع الصحابة وجمع أهل شورته، ويعني شوف أهل شورة سيدنا أبو بكر، يعني عمر بن الخطاب، علي بن أبي طالب، عبد الرحمن بن عوف، الزبير بن عوام، سعد بن أبي وقاص، سعيد بن زيد، أيضا المسؤول بيختار أهل الشورى بتوعه دول إزاي. ما كانش فيهم ولد من ولاد أبو بكر، ما كانش فيهم حد من قرايب أبو بكر، أهل الشورى ما كانش فيهم حد من عيلة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. أصل برضو من أصول صناعة العزة في أي زمان وفي أي مكان، إن أهل الشورى دول لابد إن هم يكونوا صفوة هذه البلاد، صفوة هؤلاء الزمان. أهل الشورى أياد متطهرة، أياد متوضئة، زمن مالية نظيفة، أناس من أولياء الله عز وجل، دول أهل الشورى اللي موجودين في زمان سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وتدور أنا بسميها مطحنة، مطحنة الشورى بين سيدنا أبو بكر وبين الصحابة، والشورى دي بتتاخد في المسجد، وبقيت المسلمين قاعدين بيسمعوا، ولو حد عاوز يقول رأيه بيقول رأيه. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أشير علي، ما أرى، ما رأيكم نخوض إلى الشام وإلى فتوح الشام؟ سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه يؤيد سيدنا أبو بكر، نعم يا خليفة رسول الله، انطلق إليهم بجيوش كالجحافل تدكهم دكا كما فعلت في العراق. شوف سيدنا سيدنا عمر اللي كان معارض سيدنا أبو بكر في الأول في حروب الردة وفي العراق، دلوقتي بيعمل إيه؟ لأنه اختبر وعرف أن أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بيقول الرأي، بينطق بلسان الولاية، بينطق بلسان مؤمن صادق خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه يعترض على كلام سيدنا عمر وعلى كلام سيدنا أبو بكر، أرى أن ننتظر حتى نفرغ من الفرس ونفتح المدائن ويستقر ويحط الإسلام بجرابه في أرض العراق، فيأتينا من هناك المسلمين مددا. سيدنا عبد الرحمن بن عوف وجهة نظره أن لا، نستنى لغاية ما نفتح العراق ويستقر الإسلام وننشر الإسلام والناس تبقى مسلمة بجد ويقولنا مدد. سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يعترض على سيدنا عبد الرحمن بن عوف ويعترض على سيدنا عمر بن الخطاب، لكنه موافق على أنه هم يذهبوا إلى الشام بفتوح الشام، ولكن بسرايا تغزو في الكر والفر، ما نبعدش جيوش ضخمة يعني ينتهي بها الأمر، وإن كنت فاعلا يا خليفة رسول الله لو عاقد العزم على أن أنت تبعد جحافل من الجيوش، فأرى أمرين، أن ترسل إلى الأمصار إلى اليمن وإلى الحجاز وإلى اليمامة، ترسل إلى المسلمين في اليمن في جنوب الجزيرة وفي شرق الجزيرة أن يأتوا إلينا مددا، فيكون عندك مددا من هذه البلاد، وأن ترسل خالد يتم ما أتم أو يفعل كما فعل في العراق، زي ما فعل في العراق يفعل في الشام. ينتهي الأمر أن سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يقرر فعلا في النهاية أن هو يفتح بلاد الشام، وأن هو يرسل ياخد بكلام سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه ويرسل إلى أهل اليمن وإلى الأمصار ويطلب المدد. لكن سيدنا أبو بكر يأجل الشق الثاني من كلام سيدنا خالد بتاع الفتوء، بأن هو يودي سيدنا خالد بن الوليد إلى الشام. أجل سيدنا أبو بكر هذا الكلام شوية، وبدأ سيدنا أبو بكر وأرسل إلى القبائل وجاءه المدد زي ما قلنا أهل اليمن وغيرهم. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه عمل 4 جيوش، جيش بقيادة سيدنا أبو عبيدة بن الجراح، وجيش بقيادة سيدنا يزيد بن أبي سفيان، وجيش بقيادة سيدنا عمرو بن العاص، وجيش بقيادة سيدنا شرحبيل بن حسنة. 4 جيوش عليهم 4 من الصحابة، كل واحد منهم يوزن العالم بأسره، لو اتحط في كفة يوزن العالم بأسره. وكان سيدنا أبو بكر وهو بيعد الجيش وبيعد هذه الجيوش وبيجهز الجيوش عشان تنطلق، كان هناك مواقف حقيقة يجب أن نقف عندها حتى نرى هؤلاء الناس كيف كانوا يصنعون زمان عزتهم، زمان عزتهم وزمان مجدهم في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. أول واحد نقف عنده سيدنا خالد ابن سعيد ابن العاص ابن أمية. سيدنا خالد ابن سعيد ابن العاص ابن أمية ده تقريبا 5 واحد أو 6 واحد أسلم في المسلمين في الإسلام قاطبة، هو قرشي من بني أمية، أسلم 5 واحد بعد سيدنا علي وبعد سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وبعد سيدنا زيد. اختلفوا بقى في الرابع، هل هو سعد بن أبي وقاص ولا خالد بن سعيد؟ سيدنا خالد بن سعيد سواء كان هو الرابع أو الخامس كان من السابقين إلى الإسلام وأسلم على يد سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. رأى رؤيا، سيدنا أبو بكر كان من المشهورين بتأويل الرؤى، فراح سيدنا خالد بن سعيد يروي هذه الرؤيا إلى سيدنا أبو بكر، فسيدنا أبو بكر قال له ظهر نبي ويعني دعا إلى الإسلام، فأسلم سيدنا سعيد خالد بن سعيد. أسلم سيدنا خالد بن سعيد رضي الله عنه وأرضاه وهاجر إلى الحبشة، وظل مهاجرا إلى الحبشة حتى عاد مع جعفر بن أبي طالب. وكان سيدنا خالد بن سعيد هو وكيل السيدة أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، وهو اللي زوجها للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي لما أرسل إلى النجاشي أن يزوجه رملة أم حبيبة بنت أبي سفيان كان وكيل أم حبيبة هو سيدنا خالد ابن سعيد ابن العاص ابن أمية. سيدنا خالد ابن سعيد ابن العاص ابن أمية كان هو أحد كتبة الوحي وأحد الذين كانوا يكتبون الرسائل للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أول من كتب القرآن، أول واحد كتب بسم الله الرحمن الرحيم في الكون في أمة محمد كان سيدنا خالد بن سعيد رضي الله عنه وأرضاه، وكان من كتبة الوحي. وكان سيدنا خالد بن سعيد ليه هو جاء من الحبشة معاه خاتم مكتوب فيه محمد رسول الله، خاتم فضة مكتوب فيه محمد رسول الله. لما شاف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخاتم في يد خالد بن سعيد فأعجبه، فلما أشاروا على النبي ان هو يبقى ليه خاتم ومكتوب عليه محمد رسول الله علشان يختم به، أهدى سيدنا خالد بن سعيد هذا الخاتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الخاتم اللي كان في إيد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش خاتم خالد بن سعيد رضي الله عنه وأرضاه. خالد بن سعيد له يعني من الفضائل ومن المزايا ومن الأمور العظيمة الكثير جدا. سيدنا خالد بن سعيد لما سيدنا أبو بكر قرر أنه يبعث الفتوح إلى الشام، فأول واحد عقد له لواء كان سيدنا خالد بن سعيد، لأن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه قال من يتطوع إلى قتال بني الأصفر. فاكرين في غزو التابوك المنافقين ظهروا بشدة في غزو التابوك، لأن بني الأصفر دول اللي هم الرومان، الروم كان لهم عند العرب يعني رعب، العرب كانوا بيترعبوا منهم. فسيدنا أبو بكر قال من يتطوع لغزو الروم، لغزو بني الأصفر. كان سيدنا خالد بن سعيد هو أول واحد تطوع لقتال الروم، وكان معاه أخوه عمرو بن سعيد وأخوه أبان بن سعيد، هم التلاتة تطوعوا، أول ناس تطوعت لقتال الروم، وما تطوعوش لوحديهم، ده تطوعوا بأهليهم وعبيدهم وعيالهم ونسائهم وكل شيء. وكان المقاتلين في الشام كانوا بياخدوا معاهم النساء بتوعهم، لان كانوا هيفتحوا ويستقروا، مش هيرجعوا تاني المدينة المنورة. سيدنا خالد بن سعيد لما كان هو اول من تطوع، سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه عقد له لواء القيادة، عقد له لواء القيادة. فسيدنا خالد بن سعيد، النبي صلى الله عليه وسلم مات وخالد بن سعيد أمير للنبي صلى الله عليه وسلم على صدقات أهل اليمن. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم عزم خالد بن سعيد ألا يتولى عملا لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتير من الصحابة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان ليهم مواقف، المواقف دي هي مواقف عاطفية، مواقف يعني العقل لا وجود له فيها، ولكن العاطفة هي التي غلبت على هذا العقل، زي موقف سيدنا خالد بن سعيد، زي موقف سيدنا بلال بن رباح رضي الله عنهم أجمعين. سيدنا خالد بن سعيد قال جاء لما مات النبي أرسل له سيدنا أبو بكر وجاء إلى المدينة وحزن حزنا شديدا حتى كاد يموت. سيدنا خالد بن سعيد من أشد الناس حزنا على النبي حتى أنه أوشك على الموت، ولزم فراشه في بيته شهرين كاملين لا يخرج ولا يشهد الصلاة، ولا يشهد الصلاة، ولم يبايع سيدنا أبو بكر، حتى تحدث الناس أن خالد بن سعيد لم يبايع أبو بكر رفضا لبيعة أبي بكر. فخرج يتكئ على أخويه على عمرو بن سعيد وعلى أبان بن سعيد، ودخل المسجد ووقف بين الناس في يوم جمعة، أيها الناس جاءني أني تأخرت عن بيعة أبي بكر، والله ما قال هذا إلا منافق مغموسا في النفاق، فما لأحد من الخلق فضلا علي بعد رسول الله إلا أبي بكر. أبو بكر أول واحد ليه فضل علي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر بكلامه آمنت، بكلامه اتبعت النبي، بكلامه عرفت الحق. أبو بكر هو اللي خلاني آمنت، هو اللي خلاني اتبعت النبي، هو اللي خلاني عرفت الحق، كما أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فإني أقر لأبي بكر بالبيعة وبخلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالله ما منعني إلا حزني على رسول الله ومرض الذي ما خرجت منه. ده سيدنا خالد بن سعيد لما سيدنا أبو بكر ولاه قبل الولاية، كان لي ابن اسمه سعيد، لما عاد إلى البيت عشان يتجهز سيدنا خالد فقال له سعيد أتتولى عملا لغير رسول الله وقد عقدت العزم وعاهدت على ذلك؟ سيدنا خالد بن سعيد لما فكروا ابنه عاد إلى سيدنا أبو بكر ورد له اللواء، لا والله لا أتولى، ولكن أكون تحت إمرة أحدا من رجالك، أنا ما تولاش الإمارة ولكن أكون تحت إمرة واحد من الرجال. سيدنا خالد بن سعيد رضي الله عنه وأرضاه ممن أظهروا قتالا وشجاعة وفدائية شديدة. أنا ليه بحكي قصة سيدنا خالد بن سعيد؟ علشان نشوف فضل هذا الرجل ومكانة هذا الرجل وكيف أنه يرفض هذه الإمارة. سيدنا أبو بكر الصديق يقول له إيه؟ اختر، إما أن تكون تحت إمرة يزيد وإما أن تكون تحت إمرة أبي عبيدة، وفي رواية تحت إمرة يزيد ابن أبي سفيان ابن عمه، أو تحت إمرة شرحبيل بن حسن. الراجح عندي أنه اختار أن يكون تحت إمرة أبي عبيدة، كان الاختيار بين يزيد بن أبي سفيان ولا أبو عبيدة، فاختار خالد بن سعيد إمرة أبو عبيدة رضي الله عنه أرضاه. يسأله أبو بكر ولما لا تكون في إمرة ابن عمك يزيد بن أبي سفيان، قال والله إن ابن عمي أحب إلي في النسب، ولكن هذا أخي في الإسلام وأحب إلي في الإسلام، والله ما أراهما أحدهما أو ما أرى أحدهما يأخذ بيدي إلى الجنة إلا هذا، ويشير إلى أبي عبيدة أو إلى شرحبيل ابن حسنة رضي الله عنه وأرضاه. بقول القصة دي علشان نشوف أن المقياس في النهاية هو مقياس مين اللي هياخد بإيدك للجنة، ابن عمك وقريبك ونسبك ولا أخوك في الإسلام. ده مقياس مهم جدا لينا يا جماعة، لما نيجي نمشي في أي طريق، لما نيجي نمشي مع أي حد، لما نيجي نختار أي قيادة ولا أي حد، اختار القيادة واختار المسؤول اللي هياخد بإيدك للجنة. اوعى تختار ابن عمك رغم ان انت بتحبه، ورغم ان هو من اصحاب النبي، ورغم ان هو من اولياء الله، ورغم، لكن مادام في واحد حتى لو هو غريب لكنه اتقى لله عز وجل واخوف لله عز وجل، يقينا ابو عبيدة او شرحبيل بن حسنة الاثنين اتقى من يزيد بن ابي سفيان، واتقى واورع من سيدنا يزيد بن ابي سفيان، واخوف لله من سيدنا يزيد بن ابي سفيان، لا لشيء الا لانهم سبقوا يزيد بن ابي سفيان الى الاسلام. سيدنا خالد بن سعيد يختار الراجل اللي هيمشي بيه للجنة. انت بتختار ازاي؟ بتختار بناء على اللبس، ولا بناء على الغنى، ولا بناء على الوجاهة، ولا بناء على النسب، ولا بناء على الاسم والصيت؟ اختيارك في اي حاجة، لما تيجي تختار اي حاجة، لما تيجي تختار يا اختي اي حاجة، هتختار زوجة، هتختار زوج، هتختاروا اي حاجة، اختاروا اللي يوصلكوا للجنة، اوعوا تختاروا بناء على قرايبكم ولا على الحاجات اللي الناس بتختار منها دلوقتي. دي عنصر من عناصر صناعة زمان العزة. سيدنا الموقف الثاني مع شخص آخر، احنا ما زلنا في المدينة المنورة والجيوش بتتجمع، سيدنا بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا بلال بن رباح لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا بلال عقد العزم ألا يؤذن لأحد أبدا إلا لرسول الله، ولم يؤذن سيدنا بلال إلى لأبي بكر إطلاقا، وأراد أن يخرج في حروب الردة. سيدنا أبو بكر كان عنده مجموعة من الصحابة حجزهم ومنعهم من الخروج إلى القتال وإلى الجهاد، منهم سيدنا عمر، سيدنا عبد الرحمن بن عوف، بقية العشرة المبشرين بالجنة، سيدنا أسامة بن زيد، سيدنا بلال بن رباح، الناس العشرة المبشرين بالجنة، وأي حد كان النبي بيستشيره او اي حد النبي قال انا بحب فلان، زي معاذ بن جبل. سيدنا معاذ بن جبل سيدنا ابو بكر كان يرفض تماما ان يخرج للقتال، وسيدنا بلال بن رباح، فسيدنا بلال بن رباح ما كانش بيخرج لان النبي كان بيحبه وقال اني احب بلال، فسيدنا ابو بكر رضي الله عنه وارضاه يقعدهم العشرة المبشرين بالجنة، ومن كان يحبهم النبي وصرح بأنه يحبهم، ومن كان النبي يستشيرهم وكان يقول لهم والله لا تخرجوا من المدينة فتنزع منها البركة، وفي رواية والله ما تحرس المدينة في أنقابها من أعدائنا إلا بوجودكم، أنتوا البركة، أنتوا اللي موجودين، والله لا تتركوني أفل الأمر وحدي بل في عنقي وأعناقكم. أنتم من مات رسول الله وهو عنكم راض. ما تسيبوهاش في رقبة الوحدي. شوف سيدنا أبو بكر وورع سيدنا أبو بكر ما صدقش يعني ان هي بقت في رقبته وخلاص انا لا تعالوا معايا وشيلوا معايا. اوعى تكون مسؤول بتفرح بالمسؤولية وبترى نفسك اهل للمسؤولية وبتسيب الناس اللي معاك وبتشيلها لوحدك في رقبتك. شيل معاك شيل معاك اللي تقدر تشيلهم اهل الثقة واهل الورع واهل الايمان خليهم يشيلوا معاك عشان ما تتحسبش على المسلمين لوحدك. سيدنا بلال بن رباح سيدنا ابو بكر قال له يعني اراد سيدنا بلال ان يخرج في حروب الردة منع سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. قال له ابو بكر ان خرجت انا فانت معي لو انا خرجت انت معايا طول ما انا قاعد وقعدتوني والله اني احب من الله ما تحب انت. انا بحب الشهادة زي ما بتحب الشهادة واني احب ضرب رقاب الاعداء كما تحب انت يا بلال فلا تتركوها لي. ما مش هتخرج. سيدنا بلال فضل سنة كاملة بيتحايل على سيدنا ابو بكر. اخر حاجة جاء سيدنا بلال الى ابي بكر على ملأ من الناس وقال له يا خليفة رسول الله وهو يبكي ابو بكر بلال يبكي بكاء شديدا يا خليفة رسول الله والله إن كنت أعتقتني لأكون لك تبعا فإني أرد عليك عتقك وإني أكون عبدا في الإسلام لك. أما وإن كنت عتقتني لأمر الله فدعني وأمر الله فوالله لا أؤذن لأحد بعد رسول الله ولا أتولى عملا لأحد بعد رسول الله ووالله إن منعتني بفضلك علي وإن منعتني بولايتك علي لأشكونك إلى الله. فبكى أبو بكر بكاء شديدا يعني تقول الرواية لم يرى أبو بكر باكيا كهذا البكاء لأن كان بلال من أحب أصحاب النبي إلى أهل المدينة. كان سيدنا بلال من أحب أصحاب النبي ومنذ أن مات النبي صلى الله عليه وسلم ما رؤي بلال ضاحكا ولا باسما ومن قطع الدمع من عينه. سيدنا بلال منذ أن مات النبي صلى الله عليه وسلم ما حدش شافه بيضحك ولا بيتبسم وكان يلقب بباسم الصغر. كان احب يعني يقول احد او تقول احدى الروايات انه كان الناس لا يرون من بلال الا اسناني. سنان بلال هي اللي باينة لانه دايما مبتسم ودايما سعيد. منذ ان مات النبي ما رؤيا متبسما ما رؤيا سعيدا ومن قطعت الدمعة من عين بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه وكان من أحب الناس إلى أهل المدينة. فلما قال هذا الكلام لأبي بكر بكى أبو بكر بكاء شديدا يعني ولم يرى باكيا مثل هذا اليوم. فقال أبو بكر والله يا ابن رباح وإنك لسيدنا كما أخبرنا النبي. النبي كان يقول سيدنا أعتق سيدنا سيدنا أبو بكر أعتق سيدنا بلال وإنك لسيدنا كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم ووالله لولا أني أراك تقبل بك الدعوات وأراك من أهل العزم إلى الله ووالله لولا أني أتقرب إلى الله بقربك مني ما حبستك وما منعتك. وإن كنتم ترون الخلافة قد ألجمتموني بها فوالله إني أنزع يدي وعنقي من هذه الخلافة. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه مرتين قرر أنه يسيب الخلافة ويترك هذا الامر. دي كانت المرة الاولانية ان سيدنا بلال جاي بيقول له انت اعتقتني وهتستعبدني و... فبيقول له الخلافة دي انا مش عاوزها، خذوا امركم واني اخلعها من عنقي. فقام الناس وهاجوا ما بين صائح وما بين باكن، حتى يقول الرواية حتى كأن تذكرنا يوم موت النبي. سيدنا بلال فكرهم وقلب عليهم المواجع بعد سنة من موت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال بعد أن هدأ الناس، قال سيدنا أبو بكر الأمر ما يرى أصحاب رسول الله. شوف سيدنا أبو بكر رغم هذا الموقف ورغم هذا القلب اللي بيتعصر من الحزن ومش عاوز بلال يمشي ويعز عليه الكلام اللي بيقوله بلال، يقول سيدنا أبو بكر الأمر إلى أصحاب رسول الله، والله إني ما أريد أن أفارقك يا بلال، والله إني ما أريد أن أفارقك، وأخشى إن تفارقنا ألا نلتقي في هذه الدنيا، فهل يكتب لنا اللقاء في الآخرة؟ الأمر إلى أصحاب رسول الله، إن رأوا أن تخرج فإني آذن، وإن لم يروا ولم يرضوا بخروجك فلتجلس ولتؤذن ولتكن معنا على ما وليتمونا عليه. حقيقة هذا الموقف أبو بكر الصديق حتى في الأمور اللي فيها قلب بيرجعها للشورى، بيرجعها لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بيرجعها لأمر الأغلبية والأمر الشورى. فأخذ أهل الشورى يتكلمون وانقسموا ما بين مؤيد، ما بين مؤيد لخروج بلال وما بين رافض لخروج بلال، وكان من أشد الناس رفضا لخروج بلال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، حتى أنه يقسم على أهل الشورى والله لئن أذنتم لبلال لأخرجن أيضا. سيدنا عبد الرحمن بن عوف يقول لسيدنا عمر يا عمر الزم أمرك، اعرف حدودك، الزم أمرك، إن أذن الشورى لبلال فاستشر في أمرك، فإن أذنوا لك فلتخرج وإلا فلتجلس. سيدنا عبد الرحمن بن عوف وهو من أهل الشورى بيفوق سيدنا عمر، أنت بتهددنا ولا يا عمر؟ خلي بالك إيه اللي لو خرج بلال هتخرج، بلال هيخرجوا مين؟ أهل الشورى. أنت عاوز تخرج؟ طب نستشير أهل الشورى، لو خرجوك تخرج، ما خرجوكش تقعد. حتى كانت الشورى بأن يخرج بلال رضي الله عنه وأرضاه، ويقول سيدنا علي والله ما حزنت بعد موت رسول الله حزني على خروج بلال من المدينة، فما كنت أرى خروجه إلا خروج مفارق، خروج مودع، مش هنشوفه تاني، مش هنتقابل تاني. القلوب ديت بلال بن رباح عبد ما كان يساوي شيء، ما كان يساوي في الجاهلية شيء، الإسلام عزه، الإسلام عمل إيه في بلال؟ ما كان مين بلال ابن رباح علشان الدنيا تتقلب كده لمجرد إنه هو عاوز يخرج من المدينة يجاهد في سبيل الله؟ ما شيع أحد خارجا من المدينة في جهاد كما شيع بلال ابن رباح. الأهل المدينة جميعا خرجوا يودعوا سيدنا بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا أبو بكر الصديق لما جاء أمر الشورى لبلال بأن يخرج، فقال أبو بكر وهو يبكي والله خذلتموني، بيقول لأهل الشورى كان نفسي تاخده برأيي وما يخرجش، والله خذلتموني ولكن البركة فيما رأيتم، وإنه ليعز علي أن يفارقني بلال وما أراه إلا فراق مودع. دي آخر لقاء سيدنا بلال وسيدنا أبو بكر رضي الله عنهم أجمعين، وأبو بكر بيودع بلال. يقول سيدنا أبو بكر لسيدنا بلال رضي الله عنه أرضاه والله يا بلال لئن لقيت ربك قبلي ووردت على نبيك فأسألك بالله أن تستحلني من كل أمر تشكوني به. يا الله، سيدنا أبو بكر الصديق بيقول لسيدنا بلال لو أنت هتموت قبلي وهتورد على ربنا قبلي وهتلقى النبي صلى الله عليه وسلم قبلي أستحلك إن أنت تشكوني، فإن كان لك عندي مقاصة فاقتص، فعرضي ومالي ونفسي لك، اوعى تشتكيني. لو ان غلطت فيك ولا عملت اي حاجة في حقك اوعى تشتكيني يا بلال، عرضي ومالي ونفسي لك فاقتص، خد اي حاجة، خد اي حاجة، واياك ان تشكوني. ووالله ما حبستك ولا منعتك إلا تقوى إلى الله وقرب بك إلى جواري. سيدنا بلال يبكي ويعانق أبو بكر ويقول والله يا أبا بكر ما رأيت أحق بالحق بعد رسول الله منك، وما رأيت أحن علي بعض رسول الله منك، ووالله ما لك عندي إلا كل خير، وإن لقيت ربي ولقيت نبي والله لأذكرنك بالخير. سيدنا بلال عبد ضعيف صغير، لكن قيمته في الإسلام قد إيه؟ شوفوا احنا بنقيس الرجالة ازاي. هم دول الرجالة اللي كانوا بيصنعوا زمان العزة. لما سيدنا ابو بكر اذن لسيدنا بلال بن رباح انه يخرج بعد الشورى كان في اربع جيوش، ابو عبيدة وشرحبيل ويزيد وعمر، كل واحد منهم عاوز سيدنا بلال معاه. فقال سيدنا ابو بكر لبلال اختار يا بلال اي جيش تكون فيه. فقام الاربع قواد وهم قاعدين في المجلس، الاربع صحابة القادة، لا والله يا خليفة رسول الله لا يختار بلال، انما نقترع عليه. لا، بلال ما يختارش، بلال نعمل قرعة واللي يكون فيه هو هيكون فيه. فيقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه والله وإن اقترعتم لا تخرج القرعة إلا على ما يحب بلال أن يكون في ركابه. سيدنا أبو بكر متأكد من ولاية بلال أنه من أولياء الله، وإن اللي سيدنا بلال عاوز هيكون معاه القرعة هتبقى معاه. فاقترع القادة الأربع، عمل قرعة، وخرج بلال في جيش أبي عبيدة. فأقسم بلال والله ما كنت أحب إلا الخروج مع أبي عبيدة. ربنا عز وجل، يعني دي قيمة الرجال اللي ربنا عز وجل بيستجيب لهم. كان شيخنا الشيخ عطية رضي الله رحمه الله يقول كلمة ويقول أستحي أن أقولها، إن الله عز وجل يطيع نفسه فيما يريد هؤلاء الرجال. ربنا عز وجل، بلال عاوز يبقى مع ابو عبيدة، لو عملوا 600 قرعة هتبقى مع ابو عبيدة. ده رجل من الرجال اللي بيصنعوا زمان العزة، ده رجل من الرجال اللي لابد ان يكون في ناس بيتشبهوا بيهم علشان يكونوا من اهل العزة ومن اهل النصر. ده الرجل الثاني بعد خالد بن سعيد، الرجل الثالث اللي الصحابة رضي الله عنه وأرضاهم وكان لهم موقف في حروب وفتوح الشام، سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، وهو ممن حبسهم أبو بكر الصديق ومنعهم من الجهاد. كيف كان الموقف بين معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه وبين أبي بكر الصديق، وكيف أراد عمر أن يخرج من المدينة ولا يجاور فيها لأجل معاذ بن جبل. هذا ما نراه في الغد إن شاء الله. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.